الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنبدأ درسنا هذا الصباح بعون الله وتوفيقه. سمع. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قلتم أحسن الله إليكم، يبين الله تعالى إقرار المشركين بربوبية الله تعالى عليهم، فيقول تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم يعترفون ويقرون بأن الله تعالى هو خالق السماوات والأرض، ومع ذلك صرفوا العبادة لغيره، وهذا من العجب. والمعنى: فكما أنكم أيها المشركون تقرون بأن الله تعالى هو الخالق الذي بيده وحده تصريف الأمور، لزمكم من ذلك الإقرار بألوهية الله تعالى وأن توحدوه تعالى وتفردوه بالعبادة، لأن إقراركم بتوحيد الربوبية لا يكفي في توحيد الله حتى تضموا معه توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. وقوله يعني إيش؟ أحسن الله إليكم. لأن إقراركم بتوحيد الربوبية لا يكفي وتوحيد الأسماء والصفات، يعني مقرون بتوحيد الأسماء والصفات أو الربوبية والأسماء والصفات. أحسن الله إليكم. لأن إقراركم بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات لا يكفي في توحيد الله حتى تضموا معه توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. وقوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا، أي هذه نوع التوحيد الثلاثة، يعني عرفت بالاستقراء، الاستقراء والتتبع، تتبع النصوص، واستقراء النصوص وجد أنها هذه أن التوحيد منقسم إلى هذه الأنواع الثلاثة، وقد تجتمع في آية واحدة. قال تعالى في سورة من: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض هذا توحيد الربوبية، فاعبده توحيد الربوبية، هل تعلم له سميا، توحيد الأسماء والصفات، هل تعلم ما تنفي أسماء. وتوحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد الربوبية، هذا هو الأصل. التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وهذا هو التوحيد العلمي الخبري، وهذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد في الإرادة والطلب، وهذا توحيد العبادة، هو التوحيد الاعتقادي. لكن فصل توحيد الأسماء والصفات عن الربوبية لما دار حوله من الشبه وأثير حوله من الاختلاف، فجعل قسم مستقل. بعض الناس يذكر نوع رابع، توحيد الحاكمية، الحاكمية داخلها فمن أنواع التوحيد الألوهية، توحيد الألوهية وأن توحد الله في ألوهيته، فتتحاكم إليه في كل شيء، هذا من العبادة. نعم. أحسن الله إليك. وقوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا، أي جعلها ممهدة قارة ساكنة يرتفق بها العباد. وجعل لكم فيها سبلا، أي جعل لكم في الأرض طرقا بين الجبال وفي الأودية ليتم لكم السير إلى أي مكان تريدون، لعلكم تهتدون، لعل للتعليل أي لكي تهتدوا إلى مصالحكم الدينية والدنيوية، ومن ذلك أن يهتدي الناس إلى الأماكن التي يريدونها. والذي نزل من السماء ماء وهو المطر بقدر، أي بقدر حاجة الناس بلا زيادة ولا نقصان، فإنه لو كثر لغرق الناس وهلكوا وحصل لهم الضرر، ولو قل لاشتدت حاجة الناس إليه، لكن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده وحكيم في خلقه وفعله، فهو ينزله بقدر حاجة الناس. لكن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده وحكيم في خلقه وفعله، فهو ينزله بقدر حاجة الناس. في خلقه وفعله وقدره ومشيئته. لكن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده وحكيم في خلقه وفعله وقدره ومشيئته، فهو ينزله بقدر حاجة الناس. سبحانه وتعالى. فأنشرنا به بلدة ميتا، أي أحيينا بهذا المطر البيت. كما قال: ولكن ينزله بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. ولكن ينزله بقدر ما يشاء. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير، كما سبق في سورة الشورى. نعم. أحسن الله إليكم. فأنشرنا به بلدة ميتة، أي أحيينا بهذا المطر البلدة الميتة، وهي الأرض التي تكون شهباء ثم يحييها الله فتكون مخضرة بالنبات. كذلك تخرجون، أي كما أحيى الله تعالى الأرض الميتة بالمطر، فكذلك يحييكم بعد موتكم ويخرجكم من الأرض بالبعث يوم القيامة، فنبه بإحياء الأرض على إحياء الموتى. نعم، يعني واستدل عليهم بذلك. هذه من الأدلة على إحياء الأرض بعد موتها، هذا من الأدلة على البعث. ومن الأدلة على البعث الاستدلال بالبدء على العبادة، الاستدلال بالبدء على الإعادة. فالذي خلق الإنسان وابتدأ خلقه من العدم قادر على يعيده بالبعث. يا أيها الناس إنا خلقكم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، إلى أن قال سبحانه: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت بكل زوج بهيج. قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. استدلال بالبدء على العيادة بعد. وكذا من الأدلة أيضا استدلال بخلق السماوات والأرض وهما أعظم. ومن الأدلة على البعث كما ذكر الله في آخر سورة ياسين: الذي يخرج الشيء من ضده قادر على العادة. الذي جعلكم من الشجر الأخضر الأعرى، شجر أخضر بارد رطب، يخرج الله منه نارا حارا يابسا، لأن الكفار اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: كيف يكون البعث بعد أن تفنى الأجسام وتفنى العظام وتكون باردة يابسة والحياة حارة رطبة؟ فقال الله تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. فالذي يخرج الشيء من ضده يخرج من الشجر الأخضر وبارد رطب نار حارة يابسة قادر على أن يعيد الحياة وهي حارة رطبة إلى العظام وهي باردة يابسة. ومن الاستدلال أيضا أن الله بيده ملكوت كل شيء. الأدلة كثيرة على البعث. نعم. أحسن الله عليكم. فنبه بإحياء الأرض على إحياء الموتى واستدل عليهم بذلك. والذي خلق الأزواج كلها أي الأصناف كلها وجعل لكم من الفلك أي السفن والأنعام والذي خلق الأزواج والذي خلق الأزواج كلها أي الأصناف كلها من كل شيء من الناس والدواب والأنعام قال ومن كل شيء خلق الأزواجين كل شيء ومن كل شيء سالب وموجب ذكر وأنثى ومن كل شيء خلق الأزواجين لعلكم تذكروا عامة لكي تتذكروا هذه عبرة عظيمة ما في شيء يوجد منه واحد إلا الله هو القادر على كل شيء والمخلوقات لو اثنين تزاوج بين اثنين والذكر كذلك والأنثى ولما خلق الله عيسى من أنثى بذكر أمر جبريل فنفخ في جبهة روحها ووجدت النفخة في فرجها فخلق الله من ذلك عيسى عليه الصلاة والسلام وحواء خلقها الله من عدم غير عدم نعم أحسن الله عليكم وجعل لكم من الفلك أي السفن والأنعام أي الإبل ما تركبون عليها وتسيرون بها حيث شئتم وهذه المراكب كانت هي وسيلة النقل والسير قديما وقد من الله تعالى في هذا الزمان بالمراكب الحديثة كالسيارات والطائرات والبواخر العظيمة وغيرها لتستووا على ظهوره أي على ظهور الفلك والأنعام كأنها مدن سفن عظام طائرات عظيمة تحمل المئات من البشر نعم لتستووا على ظهوره أي على ظهور الفلك والأنعام والمعنى لتصعدوا على ظهورها وتستقروا عليها ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه أي تذكروا نعمة الله وفضله عليكم أن سخر ذلك لكم وتقولوا أي عند ركوبها سبحان الذي سخر لنا هذا أي تنزيها لله تعالى الذي سخرها لنا وما كنا له مقرنين أي مطيقين وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي لراجعون وسائرون فنبه بالسير الأصغر على السير الأكبر فالسير الأصغر هو السير في الدنيا من مكان إلى مكان والسير الأكبر هو السير إلى الآخرة وهذا هو السير الحقيقي نعم نحن سائرون إلى الآخرة الآن الدنيا نسير كل مدة أعمالنا ثم ننتقل إلى الآخرة نعم أحسن الله إليكم هذا الدعاء دعاء الركوب أو دعاء السفر نعم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين نعم ورد في السفر هذا ورد في السفر يتسوى على ظهور الله هذه وسيلة السفر فلك والأنعام وسيلة السفر يتسوى على ظهوره إذا استويتم عليه وهذا الاستواء بمعنى العلو ولهذا عده بعلى تستوى على ظهوره وقال ثم استوى على العرش وهو العلو والارتفاع أما إذا عدي بإله بمعنى القصد ثم استوى إلى السماء وهي دخان يعني قصد وإذا عد بالواو يكون معها المساواة مثل استوى الماء والخشبة نعم أحسن الله إليكم لأن هذا الدعاء ورد في حديثين حديث ابن عمر فيه ذكر السفر وحديث علي ليس فيه ذكر السفر وين في أحسن الله إليكم وين حديث علي أحسن إليكم حديث علي رضي الله عنه عن علي بن ربيعة الأسدي قال رأيت عليا رضي الله عنه أتي بدابة فوضع رجله في الركاب فقال بسم الله فلما استوى عليها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم استضحك فقلت مما استضحكت؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل ما قلت. ثم استضحك قال مما استضحكت يا رسول الله؟ قال يعجب ربنا جل وعز من قول عبده سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب. هذا من أخذ من رواه؟ هذا في السنن أحسن الله إليكم عند أبي داود. يحمل المطلق على المقيد، هذا في السفر، واضح أنه في السفر، لأن اللفظ اللفظين بينهم اختلاف قليلا. ولا هذا علي موقوف، هذا على علي، لكنه لا حكم الرفع. مقصود يعني يحمل المطلق على المقيد، يا جماعة. نعم، صلى الله عليه. ثم قال الله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. قلتم أحسن الله إليكم ينكر الله تعالى على المشركين الذين جعلوا له من عباده جزءا أي نصيبا، حيث جعلوا لله نصيبا من الأنعام والحرث وجعلوا لأصنامهم وآلهتهم نصيبا آخر فأشركوا مع الله غيره. وهذا القول بأن معنى الجزء النصيب ذكره ابن كثير في تفسيره، وأما عامة المفسرين فقال بعضهم جزءا أي عدلا ونظيرا أي الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله، وقال أكثرهم جزءا أي ولدا من الإناث، ورجح هذا الشيخ الشنقيطي في تفسيره. ينكر الله تعالى على كلام الحافظ جعلوا من عباده جزءا. صلى الله عليه. كلام الحافظ. بغوي. البغوي يقول صلى الله عليكم قوله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا أي نصيبا وبعضا، وهو قولهم الملائكة بنات الله، ومعنى الجعل ها هنا الحكم بالشيء، والقول كما تقول جعلت زيدا أفضل الناس أي وصفته وحكمت به. إيش هذا وجعله له جزءا؟ صلى الله عليكم أي نصيبا وبعضا، وهو قولهم الملائكة بنات الله، ومعنى الجعلها هنا الحكم بالشيء، والقول كما تقول جعلت زيدا أفضل الناس أي وصفته وحكمت به. صلى الله عليكم. بس نعم هذا ذكره الإنسان حافظ صلى الله عليكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن المشركين فيما افتروه وكذبوه في جعلهم بعض الأنعام لطواغيتهم وبعضها لله، كما ذكر الله عنهم في سورة الأنعام في قوله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك جعلوا له من قسمي البنات والبنين أخسهما وأردأهما وهو البنات، كما قال تعالى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، وقال ها هنا وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. يعني ذكر الحافظ الأمرين، جزءا يعني الأصنام سمى عليها، وكذلك جعلوا الملائكة بنات الله. قرطبي وش صار؟ اختيار ابن كثير أن جعل الجزء النصيب. كثير ذكر الأمرين، جزء النصيب، وذكر أيضا كون جعل الملائكة بنات الله، جعل شمل الأمرين. شو كلام الشنقيطي؟ أحسن عليكم. القرطبي عندي الآن. قال القرطبي رحمه الله قوله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا أي عدلا عن قتادة، يعني ما عبد من دون الله عز وجل. قال الزجاج والمبرد الجزء ها هنا البنات، عجب المؤمنين من جهلهم إذ أقروا بأن خالق السماوات والأرض هو الله، ثم جعلوا له شريكا أو ولدا، ولم يعلموا أن من قدر على خلق السماوات والأرض لا يحتاج إلى شيء يعتضد به أو يستأنس به، لأن هذا من صفات النقص. قال الماوردي والجزء عند الأهل العربية البنات، يقال قد أجزأت المرأة إذا ولدت البنات. قال الشاعر إن أجزأت حرة يوما فلا عجب قد تجزئ الحرة المذكار أحيانا. إيش عاد سطرين؟ صلى الله عليكم. قال الماوردي والجزء عند أهل العربية البنات، يقال قد أجزأت المرأة إذا ولدت البنات. قال الشاعر إن أجزأت حرة يوما فلا عجب قد تجزئ الحرة المذكار أحيانا. قال الزمخشري ومن بدع التفاسير تفسير الجزء بالإناث، وادعاء أن الجزء في لغة العرب اسم للإناث، وما هو إلا كذب على العرب ووضع مستحدث منحول، ولم يقنعهم ذلك حتى اشتقوا منه أجزأت المرأة، ثم صنعوا بيتا وبيتا. إيش قال الزمخشري؟ أحسن الله عليكم. قال الزمخشري ومن بدع التفاسير تفسير الجزء بالإناث، وادعاء أن الجزء في لغة العرب اسم للإناث، وما هو إلا كذب على العرب ووضع مستحدث منحول، ولم يقنعهم ذلك حتى اشتقوا منه أجزأت المرأة، ثم صنعوا بيتا وبيتا، إن أجزأت حرة يوما فلا عجب زوجتها من بنات الأوس مجزئة، وإنما قوله وجعلوا له من عباده جزءا متصل بقولهم ولئن سألتهم، أي ولئن سألتهم عن خالق السماوات والأرض ليعترفن به، وقد جعلوا له مع ذلك الاعتراف من عباده جزءا فوصفوه بصفات المخلوقين. ومعنى من عباده جزءا أن قالوا الملائكة بنات الله فجعلوهم جزءا له وبعضا، كما يكون الولد بضعة من والده وجزءا له، وقرئ جزءا بضمتين. نعم. عطية من جوزي. صلى الله عليكم. نعم. كلام شيخ الإسلام في التفسير. كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال تعالى وجعلوا له من عباده جزءا، قال بعض المفسرين جزءا أي نصيبا وبعضا، وقال بعضهم جعلوا لله نصيبا من الولد. وعن قتادة ومقاتل عدلا وكلا القولين صحيح، فإنهم يجعلون له ولدا والولد يشبه أباه، ولهذا قال وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا، أي البنات، كما قال في الآية الأخرى وإذا بشر أحدهم بالأنثى فقد جعلوها للرحمن مثلا وجعلوا له من عباده جزءا، فإن الولد جزء من الوالد كما تقدم. قال صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة مني. وقوله وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، قال الكلبي نزلت في الزنادقة، قالوا إن الله وإبليس شريكان، فالله خالق النور والناس والدواب والأنعام، وإبليس خالق الظلمة والسباع والحيات والعقارب. نعم. السلام عليكم. الصواب أن شامل الأمرين مثل ما قال الحافظ رحمه الله مثل شيخ الإسلام، تشمل الأمرين. كلام الشيخ محمد الأمين. نعم أحسن الله إليكم. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: قوله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا، قال بعض العلماء جزءا أي عدلا ونظيرا، يعني الأصنام وغيرها من المعبودات من دون الله. وقال بعض العلماء جزءا أي ولدا، وقال بعض العلماء جزءا يعني البنات. وذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية أن الجزء النصيب، واستشهد على ذلك بآية الأنعام، أعني قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا الآية. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له: الذي يظهر أن قول ابن كثير هذا رحمه الله غير صواب في هذه الآية، لأن المجعول لله في آية الأنعام هو النصيب مما ذرأ من الحرث والأنعام، والمجعول له في آية الزخرف هذه جزء من عباده لا مما ذرأ من الحرث والأنعام، وبين الأمرين فرق واضح كما ترى. وأن قول قتادة ومن وافقه إن المراد بالجزء العدل والنظير الذي هو الشريك غير صواب أيضا، لأن وأن قول قتادة ومن وافقه إن المراد بالجزء العدل والنظير الذي هو الشريك غير صواب أيضا، لأن إطلاق الجزء على النظير ليس بمعروف في كلام العرب. وأما كون المراد بالجزاء في الآية الولد، وكون المراد بالولد خصوص الإناث، فهذا هو التحقيق في الآية، وإطلاق الجزء على الولد. وأما كون المراد بالجزاء في الآية الولد بالجزء في الآية الولد، وكون المراد بالولد خصوص الإناث، فهذا هو التحقيق في الآية، وإطلاق الجزء على الولد يوجه بأمرين: أحدهما ما ذكره بعض علماء العربية من أن العرب تطلق الجزء مرادا به البنات، ويقولون أجزأت المرأة إذا ولدت البنات، وامرأة مجزئة أي تلد البنات. قالوا: ومنه قول الشاعر: إن أجزأت حرة يوما فلا عجب، قد تجزئ الحرة المذكار أحيانا. وقول الآخر: زوجتها من بنات الأوس مجزئة، للعوسج لدني في أبياتها زجلوا. وأنكر الزمخشري هذه اللغة قائلا إنها كذب وافتراء على العرب. قال في الكشاف في الكلام على هذه الآية الكريمة: ومن بدع التفاسير تفسير الجزء بالإناث، وادعاء أن الجزء في لغة العرب اسم للإناث، وما هو إلا كذب على العرب ووضع مستحدث منحول. ولم يقنعهم ذلك حتى اشتقوا منه أجزأت المرأة، ثم صنعوا بيتا وبيتا: إن أجزأت حرة يوما فلا عجب، زوجتها من بنات الأوس مجزئة، انتهى منه بلفظه. قال ابن منظور في اللسان وفي التنزيل العزيز: وجعلوا له من عباده جزءا، قال أبو إسحاق: يعني به الذين جعلوا الملائكة بنات الله تعالى وتقدس عما افتروا. قال: وقد أنشدت بيتا يدل على أن معنى جزءا معنى الإناث. قال: ولا أدري البيت هو قديم أو مصنوع، إن أجزأت حرة يوما فلا عجب البيت. والمعنى في قوله وجعلوا له من عباده جزءا أي جعلوا نصيب الله من الولد الإناث. قال: ولم أجده في شعر قديم ولا رواه عن العرب الثقات: وأجزأت المرأة ولدت الإناث. وأنشد أبو حنيفة: زوجتها من بنات الأوس مجزئة البيت، انتهى الغرض من كلام صاحب اللسان. وظاهر كلامه هذا الذي نقله عن الزجاج أن قولهم أجزأت المرأة إذا ولدت الإناث معروف، ولذا ذكره وذكر البيت الذي أنشده له أبو حنيفة كالمسلم له. والوجه الثاني وهو التحقيق إن شاء الله أن المراد بالجزء في الآية الولد، وأنه أطلق عليه اسم الجزء لأن الفرع كأنه جزء من أصله، والولد كأنه بضعة من الوالد كما لا يخفى. وأما كون المراد بالولد المعبر عنه بالجزء في الآية خصوص الإناث فقرينة السياق دالة عليه دلالة واضحة، لأن جعل الجزء المذكور لله من عباده هو بعينه الذي أنكره الله إنكارا شديدا وقرع مرتكبه تقريعا شديدا في قوله تعالى بعده: أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا، إلى قوله وهو في الخصام غير مبين. انت أحسن لي. هل يضاف القول الثاني أحسن لي؟ نعم. شوف الشيخ عبد الرحمن السعدي ايش قال عليه. أحسن الله إليكم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن شناعة قول المشركين الذين جعلوا لله تعالى ولدا، وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد، وأن ذلك باطل من عدة وجوه، منها أن الخلق كلهم عباده، والعبودية تنافي الولادة، ومنها أن الولد جزء من والده، والله تعالى بائن من خلقه مباين لهم في صفاته ونعوت جلاله، والولد جزء من الوالد، فمحال أن يكون لله تعالى ولد. بس طيب رجع التفسير. ينكر الله تعالى على المشركين الذين جعلوا له من عباده جزءا أي نصيبا، حيث جعلوا لله نصيبا من الأنعام والحرث، وجعلوا لأصنامهم وآلهتهم نصيبا آخر فأشركوا مع الله غيره. نعم هذا هنا إضافة هذه، وهذا القول بأن معنى الجزء النصيب ذكره ابن كثير في تفسيره، وأما عامة المفسرين فقال بعضهم جزءا أي عدلا ونظيرا. لا لا ويشمل كل هذا تشطب عليه كله. عدنا ونظيرا جعلوا لهم من عباده جزءا هنا أي نصيبا. نعم وقيل إيش وقيل ولد وقيل الجزء هي مثل ما ذكر البغوي، قيل مراد الولد والآية شاملة للأمرين، وقيل عدل ونصيب هذا قول أيضا، هذا قول ثالث كان العدل. فلا شاملة للأمرين كما بين ذلك شيخ الإسلام والحافظ ابن كثير. نعم أحسن الله إليكم. شاملة للأمرين نصيبا وولدا. نعم نصيبا وولدا، وقيل القول الثاني وقيل نصيبا إيش مثل ما كلام مثل ما قال البغوي، قيل البغوي قال إيش صلى الله عليكم البغوي قال أي نصيبا وبعضا، وهو قولهم الملائكة بنات الله. نعم نصيبا وبعضا وهو نسبة الولد إلى الله، وذكر النصيب من جوزي كذلك. نعم في قول ثالث وقيل عدلا عدلا ونظيرا. من ذكر عدلا ونظير؟ ذكر القرطبي نسبوه إلى قتادة. نعم قتادة ومقاتل ذكر شيخ الإسلام، فرعنا قتادة ومقاتل عدلا وكلا قولين صحيح. إيه قولين اللي ذكر العدل والنظير والنصيب بس قولين صحيح. شو ذكر الشيخ الإسلام العدل والنظير؟ قال رحمه الله قال بعض المفسرين جزءا أي نصيبا وبعضا، وقال بعضهم جعلوا لله نصيبا من الولد، وعن قتادة ومقاتل عدلا، وكلا القولين صحيح. يعني ما عدلا ما جعل قول مستقل، جعل النصيب من الحرف ولا ها؟ جعل النصيب من الولد ومن الحرف ولا نعم مثل قول مثل شو قول مثل قال الشيخ الإسلام قيل إيش ضاف قول الثاني وقال وجعلهم العباد جزءا أي نصيبا من الحرف والأنعام أو نصيبا من الولد، وقيل نصيبا من الولد وكلا القولين صحيح. نعم. وقول عدلا ونصيبا هذا يعني ليس قول مستقل، هو معنى هذا أنهم عدلوا بالله غيره. فهما قولان عدلا ونصيبا، هما قولان العدل والنصيب هو معنى كونهم جعلوا لله الولد، جعلوا له عدل يعني عدلوا بالله غيره. نعم شوف نعم كلام الشيخ الإسلام قولي نعم وكذلك الحافظ نعم ولا يشمل ثلث الأمر نعم. لكن بعدها أحسن إليكم تبقى هذه الجملة حيث جعلوا لله نصيبا من الأنعام والحرف وجعلوا لأصنامهم وآلهتهم نصيبا آخر فأشركوا مع الله غيره. هذا تفسير نعم توضيح. إذن أحسن إليكم. والثاني أنهم جعلوا لله نصيبا من الولد، نصيبا من الحرث والأنعام، والقول الثاني نصيب من الولد. وجعل الذين ينكر الله تعالى على المشركين الذين جعلوا له من عباده جزءا أي نصيبا وبعضا وقيل ولدا، والآية شاملة للأمرين كما بين ذلك شيخ الإسلام والحافظ ابن كثير. بس انقل كلام شيخ الإسلام أوضح. أحسن الله إليك شيخ الإسلام، فرق بين العدل والنصيب. نعم العدل النظير والمثيل نعم لا قول واحد شوف كلام شيخ الإسلام شوف كلام شيخ الإسلام وجعلوا له من عباده جزءا قال بعض المفسرين جزءا أي نصيبا وبعضا وقال بعضهم جعلوا لله نصيبا من الولد وعن قتادة ومقاتل عدلا وكلا القولين صحيح. الأول قال نصيبا إيش نصيبا نصيبا وبعضا هذا الآلهة نصيبا وبعضا هو اللي ذكر الحافظ يعني كما قال الله في آتنا وجعلوا لهم من عباده وجعلوا لهم ما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا هذا هو. لكن أحسن الله هو أحسن يعني نصيبا من الولد أو نصيبا من الآلهة والحرث والثاني العدل. أحسن الله إليكم شيخ الإسلام لم ينص على الأنعام ولم يشر إلى آية الأنعام. ما نص لكن معروف. فسرها الحافظ في هذا. نعم. إذا لم يوافق قبل مقاتل وقتادة هو مقدم قولهما ولا إنه إيش؟ شيخ عبد الرحمن السعدي اختار أحد القولين الولد. والله شامل الأمرين، الولد أو النصيب البعض، بعض نعم شكرا، أي نصيبا وبعضا، وقيل نصيبا وبعضا، وقال بعضهم جعلوا لله نصيبا من الولد، وقيل نصيبا من الولد بس، وقيل جعلوا لله نصيبا من الولد، وقيل عدلا بس نصيبا من الولد بس قبل قيل عدلا، ولا يشمل الأمرين، ولا يشمل من الأمرين، نصيب تشمل جزء نصيب من الولد أو نصيب من الحرث والأنعام، أما عدل الشريك قيل نصيب تسميته. قال المقاتل نسب إلى مقاتل، عن مقاتل عن قتادة ومقاتل عدلا. نكتفي بالأمرين، بالأمرين مختصر، التفسير مختصر، وهذا قول عدلا هذا يضاف إلى التفسير المطول. نعم، ولا يشمل الأمرين بس تشتبه على من قال هذا اختيار فلان وقول المفسرين. نعم أحسن الله إليكم. إن الإنسان لكفور، عشان يحذف أحسن الله إليكم. ينكر الله تعالى على المشركين الذين جعلوا له من عباده جزءا أي نصيبا وبعضا، وقيل جعلوا لله نصيبا من الولد، والآية شاملة للأمرين كما بين ذلك شيخ الإسلام والحافظ ابن كثير. بس وما زال على تشطب عليه. إن الإنسان لكفور أي لجحود لنعم الله تعالى، مبين واضح الكفر والجحود. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، استفهام إنكاري، والمعنى استفهام إنكاري. إن الإنسان لكفور أي جحود، إن الإنسان لكفور أي لجحود لنعم الله تعالى، مبين واضح الكفر والجحود. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، استفهام إنكاري، والمعنى أيختار لنفسه أردأ الصنفين وهو البنات، ويخصكم بأفضل الصنفين وهو البنين، فهذا لا يليق، وهي قسمة جائرة ظالمة. كما قال الله تعالى في سورة النجم، ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة، تضيف هذه موجودة وهي قسمة جائرة ظالمة، كما قال تعالى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، كما قال تعالى في سورة النجم، كما قال تعالى في سورة النجم ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. فأنكرت معنى ضيزى جائرة، قسمة جائرة. نعم صلى الله عليكم. فأنكر تعالى عليهم اختيارهم لأنفسهم أفضل الصنفين ونسبتهم له تعالى أردأ الصنفين، فكيف يرضون ذلك له تعالى مع أنهم يأنفون نسبة ذلك إليهم؟ ولهذا قال تعالى كيف صلى الله عليكم، فكيف يرضون ذلك له تعالى مع أنهم يأنفون، مع أنهم لا يرضون، لا يرضونه لأنفسهم ويأنفون من ذلك، مع أنهم لا يرضون ذلك لأنفسهم ويأنفون من ذلك. صلى الله عليه. فكيف يرضون ذلك له تعالى مع أنهم لا يرضونه لأنفسهم ويأنفون من ذلك؟ نعم. ولهذا قال تعالى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا وهو الأنثى ظل وجهه مسودا، أي من كراهة ما نسب إليه وبشر به، وهو كظيم أي كئيب، فهؤلاء المشركون إذا بشر، وهو كظيم أي كئيب، فهؤلاء المشركون إذا بشر أحدهم بأنثى أنف من ذلك وسود وجهه وتوارى من قومه من سوء ما بشر به، ثم بين الله تعالى وجه كون الأنثى أردأ الصنفين وأضعفهما، فقال تعالى: أومن ينشأ في الحلية، وهي الأنثى التي تنشأ وتربى في الحلية والزينة لتكمل نقصها الظاهر، وهو في الخصام غير مبين، وهذا نقصها في الباطن، أنها في الخصام لا تستطيع إظهار حجتها والمطالبة بحقها والانتصار لنفسها. هذا نقصها في الباطن الأول. أو من الشام بالحلية والخصام. أو من ينشأ في الحلية، وهي الأنثى التي تنشأ وتربى في الحلية والزينة لتكمل نقصها الظاهر، وهو في الخصام غير مبين، وهذا نقصها في الباطن، أنها في الخصام لا تستطيع إظهار حجتها والمطالبة بحقها والانتصار لنفسها. بخلاف الرجل فإن الله أعطاه القوة والقدرة على الخصام وإظهار الحجة والمطالبة بحقه، أما الأنثى فهي ناقصة قاصرة في ذلك. ثم أنكر الله تعالى على المشركين جعلهم الملائكة إناثا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ثم أنكر الله تعالى على المشركين جعلهم الملائكة إناثا، فقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، حيث قالوا إنهم بنات الله. أشهدوا خلقهم، أي هل شهدوا خلق الله لهم وأنه خلقهم إناثا؟ ستكتب شهادتهم، فجعل مقالتهم في الملائكة شهادة، لأنهم شهدوا بها على أنفسهم ويسألون. خبر سمى شهادة. نعم. أي عن هذه الشهادة يوم القيامة، ويحاسبون ويجازون عليها، وهذا تهديد ووعيد شديد لهم. وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، أي لو شاء الله لحال بيننا وبين عبادة هذه الأوثان والأصنام التي على صور الملائكة. وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، أي لو شاء الله لحال بيننا وبين عبادة هذه الأوثان والأصنام التي على صور الملائكة، وذلك أنه عالم بذلك وهو يقرنا على ذلك. فاحتج المشركون على شركهم بالقدر والمشيئة، وهذا من الطوام والعظائم التي وقع فيها المشركون، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ولسوء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا، كما كبروا هذا، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى: ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. كما قال الله تعالى لا تأخرى: ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حررنا من دونه من شيء، في سورة النحل. نعم. فاحتجوا على إيش؟ على شركهم بالمشيئة. أي نضيفها الآية. نعم. فاحتج المشركون على شركهم. لا، قبل. قبل. قولوا نعم. أي لو شاء الله لحال بيننا وبين عبادة هذه الأوثان والأصنام التي على صور الملائكة، كما وذلك قال وذلك أنه عالم بذلك وهو يقرنا على ذلك. فاحتج المشركون على شركهم بالقدر والمشيئة. فاحتج المشركون على شركهم بالقدر والمشيئة، وهذا من الطوام. لا، قبل هذا، كما قال تعالى في الآية الأخرى، يعني بعد المشيئة. نعم. وكما قال تعالى في الآية الأخرى: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا. أولها وقال الذين أشركوا. وكما قال تعالى في الآية الأخرى: ولو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا شيء، بعد وهذا، وهذا من العظائم. فاحتج المشركون على شركهم بالقدر والمشيئة كما قال تعالى في الآية الأخرى: ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. قال الذين أشركوا لو شاء الله ما في أو وقال الذين أشركوا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. نعم نعم الآية. ها؟ في سورة الأنعام سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وفي سورة النحل وقال لو شاء الله ما عبدنا. إذن سيقول الذين أشركوا سورة الأنعام سيقول لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كما قال تعالى في سورة الأنعام سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. وكلا الآيتين كلها إن شاء الله ما عبدنا من دونه شيء المعنى واحد، وكما قال في تذكر الآيتين ينكر كل من الآيتين، وكما قال تعالى في الآية الأخرى لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. آية الأنعام وآية النحل كلاهما الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا في الأنعام. نعم لو شاء الله ما سيقول الذين يشركون لو شاء الله ما أشركنا. هذه آية الأنعام ما عبد في سورة النحل قال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبد من دونه من شيء النحل ولا أبنى. من دونه في زيادة من دونه في الأنعام. نعم صلى الله عليه وسلم في النحل في الأنعام ما في من دونه. نعم كما قال تعالى في سورة الأنعام سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وقال تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. نعم هذا من العظائم وهذا من الطوام والعظائم التي وقع فيها المشركون، ولهذا فكل من احتج على المعاصي بالقدر فهو مشابه للمشركين. نعم لما قالتها قال كما قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا توعدهم كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. وفي النحل كذلك فعل الذين من قبلهم، كل هذا تهديد له. وهذا إيش إليكم. ولهذا فكل من احتج على المعاصي بالقدر فهو مشابه للمشركين، والقدر لا يكون حجة على الشرك والكفر والمعاصي، لأن الله تعالى خلق الإنسان وأعطاه السمع والبصر والفؤاد وجعل له الاختيار والحرية، ولهذا فلا يصح الاحتجاج بالقدر على المعاصي. وقوله تعالى ما لهم بذلك من علم، أي ليس لهم على ما قالوه دليل من علم، إن هم إلا لأنهم لا يعلمون القدر إلا بعد وقوعه، ما يعلمون، هم لا يعلمون أن الله شاء لهم ذلك إلا بعد وقوعه منهم، فكيف يحتجون بالشيء قبل وقوعه؟ هم لا يعلمون هذا إلا إذا وجد منهم، فهم احتجوا بعد وقوعه. نعم فلا يكون القدر لهم حجة لأنهم لا يعلمون أن الله كتب عليهم ذلك إلا بعد وقوعه، فكيف يحتجون بشيء لا يعلمونه؟ نعم. وقوله تعالى ما لهم بذلك من علم، أي ليس لهم على ما قالوه دليل من علم، لأنهم لا يعلمون القدر قبل وقوعه. نعم صحيح. إن هم إلا يخرصون، أي يتوهمون ويتخرصون، فليس لهم في ذلك سوى الأوهام والتخرصات. أعجب أقول هذا من الطوام. نعم. وهذا من فاحتج المشركون على شركهم بالقدر والمشيئة. نعم. وهذا من الطوام والعظائم التي وقع فيها المشركون. نعم. ولهذا فكل من احتج على المعاصي بالقدر فهو مشابه للمشركين، والقدر لا يكون حجة على الشرك، وحجته داحضة باطلة لأن القدر لا يكون حجة. كل من احتج بالقدر حجته داحضة باطلة لأن القدر لا يكون حجة. يعني بعدها ذكرتم شيئا من هذا. إيش بعد؟ قلتم القدر لا يكون، والقدر لا يكون حجة على الشرك والكفر والمعاصي. نعم إيش بعد؟ أحسن الله إليكم. ولهذا فكل من احتج على المعاصي بالقدر فهو مشابه للمشركين. قلتم بعدها والقدر لا يكون قبل وحجته نعم ضفنا هذه داحضة باطلة لأن القدر بدل نعم وحجته داحضة باطلة لأن القدر لا يكون حجة على الشرك والكفر والمعاصي. نعم حسن الله. لأنهم لا يعلمون، لأن الله بعدها لأن الله تعالى خلق الإنسان وأعطاه السمع والبصر والفؤاد. نعم. وجعل له الاختيار والحرية. نعم. ولهذا فلا يصح الاحتجاج بالقدر على المعاصي. وقوله تعالى ما لهم بذلك من علم، ما فيها، لأن القدر لا يكون قرأت لا يكون لأنهم لا يعلمون هذه سبقت لا يعلمون ذلك إلا بعد وقوع. هذا سيأتي الآن في قولي تعالى ما لهم بذلك من علم، أضفتم جنابكم لأنهم لا يعلمون القدر قبل وقوع، أي ليس لهم على ما قالوه دليل من علم لأنهم لا يعلمون القدر قبل وقوعه. هذا في قوله تعالى ما لهم بذلك من علم. الثالث طيب. أيضا تضاف إلى هذا لأن إيش؟ صلى الله عليه وسلم. حجتهم داحضة باطلة وش بعده؟ حجة داحضة باطلة. داحضة باطلة ما أنت أشوف. والقدر لا يكون حجة نعم على الشرك والكفر والمعاصي، لأن الله تعالى خلق الإنسان وأعطاه السمع والبصر والفؤاد وجعل له الاختيار والحرية، ولهذا فلا يصح الاحتجاج بالقدر على المعاصي. وقوله تعالى ما لهم بذلك من علم، أي ليس لهم على ما قالوه دليل من علم لأنهم لا يعلمون القدر قبل وقوعه. طيب. إن هم إلا يخرصون، أي يتوهمون ويتخرصون. فكيف يحتجون بشيء لا يعلمونه؟ فكيف يحتجون بشيء لا يعلمونه إلا بعد وقوعه؟ ما يدري ما قدر له. إذا احتج المعاصي بالمعصية يقول كيف تحتج بالقدر؟ كيف تحتج وأنت ما تدري؟ أنت ما تعلم القدر إلا بعد وقوعه، تحتج بشيء قبل وقوعه؟ نعم. ولأن إيش؟ أي ليس لهم على ما قالوه دليل من علم لأنهم لا يعلمون القدر قبل وقوعه. فكيف يحتجون بشيء لا يعلمونه ولا يعلمون وقوعه إلا بعد وقوعه؟ لا يعلمون إلا بعد وقوعه. نعم. فكيف يحتجون بشيء لا يعلمونه إلا بعد وقوعه؟ نعم. إن هم إلا يخرصون أي يتوهمون ويتخرصون فليس لهم في ذلك سوى الأوهام والتخرصات. ما في علم، العلم هو اليقين، والتخرصات والأوهام لا قيمة لها. إن هم إيش؟ إن هم إلا يخرصون أي يتوهمون ويتخرصون فليس لهم في ذلك سوى الأوهام والتخرصات. وهذه لا قيمة لها ولا وزن، وهي لا قيمة لها ولا وزن في ميزان العلم، وهذه لا قيمة لها ولا وزن في ميزان العلم. نعم. فليس لهم في ذلك سوى الأوهام والتخرصات، وهذه لا قيمة لها ولا وزن في ميزان علم. نعم. قوله تعالى أم آتيناهم كتابا من قبله، أي هل جاءهم كتاب من الله قبل هذا القرآن فيه أنهم على حق في عبادة الأوثان والأصنام. أي هل جاءهم كتاب من الله قبل هذا القرآن فيه أنهم على حق في عبادة الأوثان والأصنام، وفي نسبتهم البنات إلى الله، وفي جعلهم الملائكة إناثا، فهم به مستمسكون، أي فهم يتمسكون بهذا الكتاب ويحتجون به على دعواهم، وهذا إنكار عليهم، والمعنى ليس لهم كتاب من الله على ذلك ولا دليل ولا حجة، وإنما حجتهم اتباع الآباء والأجداد على الضلالة. استفهام إنكار وتوبيخ. وما أتيناهم إيش؟ كتاب من قبل. أي هل جاءهم كتاب من الله قبل هذا القرآن فيه أنهم على حق في عبادة الأوثان والأصنام، وفي نسبتهم البنات إلى الله، وفي جعلهم الملائكة إناثا. وهذا الاستفهام والإنكار والتوبيخ. ما أشار لها استفهام القرطبي والطبراوي أن الاستفهام الإنكار والتوبيخ. نعم. وكذا أشهدوا خلقهم سيكتبوا وأشهدوا كلها كار والتوبيخ، كلها الاستفهام لكار والتوبيخ. أحسن الله إليكم. القرطبي قال قوله تعالى أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، هذا معادل لقوله أشهدوا خلقهم. معادل؟ نعم، هذا معادل لقوله أشهدوا خلقهم. والمعنى أحضروا خلقهم. أم آتيناهم كتابا من قبله، أي من قبل القرآن بما ادعوه، فهم به مستمسكون يعملون بما فيه. بس ما شاء شوف الحيان ولا الزمخشري ولا شوف الشيخ محمد الحميد شرح الآية هذه السورة هذه. عليكم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال أم آتيناهم أم بمعنى بل وهمزة بمعنى بل وهمزة الاستفهام، والمعنى بل هل نحن آتيناهم كتابا من قبل القرآن فهم به مستمسكون. ما ذكر الاستفهام قبلها أو بعدها؟ وشهدوا خلقهم من الذكر والتوبيخ. أشهدوا أم آتيناهم كلام أشهدوا خلقهم أم آتيناهم، كلها استفهام السابق واستفهام. قال رحمه الله: قال الله عز وجل منكرا عليهم أشهدوا خلقهم، يعني أحضروا خلقهم وعرفوا أنهم إناث، والاستفهام هنا للإنكار أو للتحدي، يعني أن الله أنكر عليهم أو تحداهم هل حضروا أو لا. وهذا كقوله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. طيب، استفهام الإنكار، نعم، وهذا استفهام لأشهدوا خلقهم وما أتيناهم الإنكار، نعم. ابن الجوزي قال: وهذا توبيخ لهم، إذ قالوا فيما يعلم بالمشاهدة من غير مشاهدة. توبيخ. وذكر محمد أيضا في موضع آخر أنه الإنكار والتوبيخ، نعم، إنكار والتوبيخ، نعم، هذا الاستفهام الإنكار والتوبيخ، نعم. أحسن الله إليكم. نعم. أم آتينا، قوله تعالى: أم آتيناهم كتابا من قبله، أي هل جاءهم كتاب من الله قبل هذا القرآن فيه أنهم على حق في عبادة الأوثان والأصنام، وفي نسبتهم البنات إلى الله، وفي جعلهم الملائكة إناثا، وهذا الاستفهام للإنكار والتوبيخ. فهم به مستمسكون، أي فهم يتمسكون بهذا الكتاب ويحتجون به على دعواهم، وهذا إنكار عليهم. والمعنى: ليس لهم كتاب من الله على ذلك، ولا دليل ولا حجة، وإنما حجتهم اتباع الآباء والأجداد على الضلالة. ولهذا قال تعالى: بل، أي للإضراب، قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين وملة، وإنا على آثارهم مهتدون، أي نهتدي بآثارهم ونقتدي بهم ونفعل مثل فعلهم. فهذه هي حجة المشركين، وهي الحجة الملعونة التي أهلكت الأمم. والواجب وهذه نعم، فهذه هي حجة المشركين، وهي الحجة الملعونة، وهي اتباع الآباء والأجداد الضلال، واتباع الآباء والأجداد والأسلاف الضلال. أما إذا كانوا على الحق فلا. قال الله تعالى عن يوسف: واتبعتهم ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. واتباع الآباء والأجداد والأسلاف في الضلال. أما اتباعهم بالحق فهذا مطلوب، كما قال الله تعالى في عن يوسف في سورة يوسف: واتبعته ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكر. نعم، ويتبع إيش؟ صلى الله عليكم. قالوا تعالى: وإنا على آثارهم مهتدون، أي نهتدي بآثارهم ونقتدي بهم ونفعل مثل فعلهم. فهذه هي حجة المشركين، وهي اتباع الآباء والأجداد والأسلاف في الضلال. لكن نحذف قولكم: وفيه حجة ملعونة التي أهلكت الأمم، وهي الحجة الملعونة. نعم. وهي حجة فرعون حينما قال: فما بال القرى الأولى. وهي الحجة، حجة قريش، حجة قرشية، كما قال صاد: اصبروا على آلهتكم بل الذين كانوا في عزتي وشفاء ما يتمنون. ها؟ اصبروا على آلهتكم من هذا الشيء يراد. لا، قبله مش ولا بعده. ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وهي حجة فرعون، قال فما بال القرون الأولى. هذه نضيفها بعد والنجداد والأسلاف في الضلال. نعم، وهي الحجة. قلتم وهي الحجة الملكية. نعم، وهي الحجة العونة. قال ممكن يضاف، لعل يضاف في فائدة. نعم، وهي الحجة العونة كما قال الله تعالى. وهي حجة ملعون. ها؟ نترك لفظ الملعونة. نعم، ملعونة. وهي اتباع الآباء. ها؟ والأسلاف. نعم، وهي اتباع الآباء والأجداد والأسلاف في الضلال. نعم، وهي الحجة القرشية كما قال الله تعالى. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. كذا ما بإضاحة كله. وهي التي ذكر بها ابن أمية وأبو جهل أبا طالب عند الوفاة، وهي التي ذكر بها ابن أمية وأبو جهل من الشام أبا طالب عند الوفاة. أترغب هي قالوا أترغب عن ملة أبيك عبد ترغب عن ملة عبد المطلب. ذكرها الحجة الملعونة. شيخ الإسلام محمد بن عبد قال ذكرها الحجة الملعونة. هذه الحجة الملعونة اتباع الآباء والأجداد في الضلال. أما اتباع الآباء والأجداد في الحق هذا مطلوب، كما قال الله تعالى عن يوسف. نعم، أما اتباع الآباء والأجداد في الحق على الحق فهذا مطلوب. أحسن لكم. أنتم قلتم وهي التي ذكر بها أبو أمية وأبو جهل أبا طالب عند الوفاة. نعم، أترغب عن ملة عبد المطلب. فقال لها أترغب عن ملة عبد المطلب. نعم نعم. أما اتباع الآباء والأجداد في الحق فهو مطلوب، لأن الحق حقه يتبع، كما قال تعالى عن يوسف واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. نعم، قوله تعالى وإنا على آثارهم مهتدون. أي نهتدي بآثارهم ونقتدي بهم ونفعل مثل فعلهم، فهذه حجة المشركين. نعم، وهي اتباع الآباء والأجداد والأسلاف في الضلال. وهي حجة ملعونة قرشية. وهي الحجة القرشية. نعم، وهي حجة قرشية. وهي الحجة القرشية. وهي الحجة القرشية كما قال تعالى ما سمعنا في هذا في الملة الآخرة عنهم. نعم، كما قال تعالى عنهم ما سمعنا في هذا في الملة الآخرة. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. وهي حجة فرعون حينما قال فما بال القرون الأولى. الواجب على الإنسان ينظر بعقل، أعطاه الله عقل، إن كان الأباء وجد على ضلال لا يترك طريقه. وإن كانوا على الحق. نعم نعم، الله أعطاه قدرة على معرفة الحق. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وحي له، أعطاه الله القرآن والرسل والبينات والحجج، ينظر بعقله لا يتبع الأباء والجد في الضلال. نعم. نعم. وهي الحجة القرشية كما قال تعالى عنهم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، وهي حجة فرعون حين قال فما بال القرون الأولى. فما بال القرون الأولى. وهي التي ذكر بها أبو أمية وأبو جهل أبا طالب عند الوفاة فقال أترغب عن ملة عبد المطلب. نعم. أما اتباع الآباء والأجداد بالحق فهو مطلوب. هنا في زيادة. تخيل حجة فرعون تؤخر، تكون حجة أبي طالب مع الحجة القرشية بعدها. طيب، تقديم وتأخير. طيب، نعم، امشي عشان ما تأخر. نعم. نعم. والواجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يتبع الحق وأن يأخذ بالدليل. أقول أما اتبع على بوجه الحق فهو إيش؟ فهو مطلوب. نعم، كما قال الله تعالى. نعم. ذكرت آيات يوسف. كما قال تعالى نعم، كما قال تعالى في سورة يوسف واتبعت عن يوسف عليه السلام. نعم. الله تعالى عن يوسف. كما قال تعالى عن يوسف، عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. والواجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يتبع الحق وأن يأخذ بالدليل ولا يقلد الناس في دين الله لا الآباء ولا غيرهم، لكنه ينظر فيما عليه الآباء والأجداد، فإنه يستعمل عقله الذي أعطاه الله إياه لينظر إن كان آباؤه وأجداده على الحق تبعهم اتباعا للحق الذي هم عليه، وإن كانوا على الباطل ترك ما هم عليه. اجتنابا للباطل الذي هم عليه، اجتنابا للباطل. هناك اتباع الحق له، هنا اجتناب الباطل الذي هم عليه. نعم. قال تعالى اجتنابا للباطل. نعم، صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا على الباطل ترك ما هم عليه اجتنابا للباطل الذي هم عليه. لا، اجتنابا للباطل والضلال بس. الباطل والضلال؟ نعم. عليه ما تكرر مرتين. اجتنابا للباطل والضلال، نعم. ثم قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. قال أولو جئتكم. ما في قال؟ ما في الآية قال؟ قال أولو. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم. كمل الآية. انظر كيف كان عاقبة المكذبين. نعم. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. في هذه الآيات بين الله تعالى أن التعصب للآباء والأجداد وتعظيم ما كانوا عليه وتقليدهم واتباعهم بالباطل هي حجة المشركين السابقين وليست خاصة بكفار قريش. ولهذا قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك أي محمد عليه الصلاة والسلام في قرية من نذير أي لينذرهم عذاب الله إن لم يؤمنوا ويبشرهم بالكرامة إن آمنوا. إلا قال مترفوها أي أهل الترف والكبراء منهم إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة ودين وطريقة وإنا على آثارهم مقتدون أي مقتدون بهم وسائرون على طريقتهم. فإذا قال لهم نذيرهم أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم أي بأحسن طريقة مما قال أحسن إليكم وإنا على آثارهم مقتدون أي مقتدون بهم وسائرون على طريقتهم. فإذا قال لهم نذيرهم أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم أي بأحسن طريقة مما كان عليه آباؤكم وأهدى قالوا إنا بما أرسل أي بأحسن طريقة مما كان عليه آباؤكم وأهدى أحسن أي بأحسن طريقة مما كان عليه آباؤكم وأهدى قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون لأنهم لا يقبلون بالحق الذي جاءت به الرسل من عند الله تعالى ولا يقبلون إلا ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم. فلما استمروا على ذلك أهلكهم الله تعالى. ولهذا قال تعالى فانتقمنا منهم أي في الدنيا بأنواع العذاب. فانظر أي يا محمد فهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان عاقبة المكذبين أي بالرسل والأنبياء. أحسن الله إليكم. نعم. فانظر إيش فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين أي الرسل والأنبياء. قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون لأنهم لا يقبلون بالحق الذي جاءت به الرسل من عند الله تعالى. لا يقبلون الحق بدون باء لأنهم لا يقبلون الحق. نعم. لأنهم لا يقبلون الحق الذي جاءت به الرسل من عند الله تعالى ولا يقبلون إلا ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم وأسلافهم. ولا يقبلون إلا ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم وأسلافهم. فلما استمروا على ذلك أهلكهم الله تعالى. ولهذا قال تعالى فانتقمنا منهم أي في الدنيا بأنواع العذاب. فانظر يا محمد فهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان عاقبة المكذبين أي بالرسل والأنبياء. كانت عاقبتهم الهلاك والدمار. فقد أهلكهم الله في الدنيا مع ما أعد لهم من العذاب العظيم في الآخرة. نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة والعافية. آمين. نعم. شبال. نعم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه بارك وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى صلى الله جميع المنافق والصالح. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.